الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوين. يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوين الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوين. ما شاء الله على حسنك الله الله يا عارس ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله. ما شاء الله على حسنك الله الله يا عارس ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا وتقبل تهانينا ونقول لك بارك يا عريسنا مبروك دم على هذا السلوك. إن شاء الله العقبة للأولاد إن شاء الله العقبة للأولاد عمره تحيه خذ لك منا وصيه يا عريس تحيه خذ لك منا وصيه الزم طاعة المولى الزم طاعة المولى وتعيش عيشان يا عرسك عالسنة لا منكر ولا فتنة محلى عرسك عالسنة لا منكر ولا فتنة لبس الزوجة الحجاب لبس الزوجة الحجاب حتى تدخل الجنة. عرس عالسنة لا منكر ولا فتنة محلى عرسك عالسنة لا منكر ولا فتنة لبس الزوجة الحجاب لبس الزوجة الحجاب حتى تدخل الجنة عارسنا كمل دينه زوجة تقية صنو لما ياخد ذات الدين مسكين الله يعينه لما ياخد ذات الدين مسكين الله عارسنا كمل دينه زوجة تقية صنو لما ياخد ذات الدين لما ياخد ذات الدين مسكين الله يعينه من شر الوساوس الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوس.